قال الحاج للفاطمي إنه سيتركه في مكان غير بعيد عن باب بريد المغرب، وإنه سيأتي ليأخذه إلى باب المسجد عندما يقترب وقت صلاة الظهر. يعلم الفاطمي أن الحاج عبد السلام لن يكون بعيدا، وإنه سيقوم بجولة تسول في الشارع الرئيسي. منظر الفاطمي الرجل الذي يبدو في كامل عافيته لولا العلة التي جعلته يقتعد كرسيا متحركا كان يهز المشاعر، وكانت عبارات الاستجداء التي يرددها بنبرة يتعمد أن يضفي عليها ما يفيد الاستحياء حاسمة: قليلون هم الذين يصمدون. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رجل على كرسي متحرك في حي الليمون في مشرع بالقصيري. لم يكن الحاج عبد السلام الضاوي ناكرة، فهو من سكان الحي الأوائل الذين لا يعرفون عنه شيئا، يعرفون ما أن يروه أنه وجه من وجوه حي الليمون. يقال إنه متقاعد منذ 5 أو 6 سنوات بعد أن أمضى ما يزيد عن 25 عاما عونا في إحدى مندوبيات وزارة الفلاحة. يقال أيضا إنه لم يرزق ولدا ولا بنتا، همست أفواه بأنه عقيم وبأن التي كانت زوجته طلبت منه أن يطلقها، كان ذلك قبل 15 عاما، لم يتزوج بعدها. فيما تداولته الألسن كثير مما يفسر عيشه وحيدا. الذين دفعهم فضولهم إلى التمعن أكثر في حياة الحاج عبد السلام لاحظوا أنه منذ 4 أعوام كان كثير الغياب عن منزله في حي الليمون، ويظن أنه كان يسافر إلى خارج مشرع بالقصيري. في النهاية من ذا الذي يهمه أن يسافر الحاج عبد السلام أو لا يسافر؟ ومع ذلك فإنه يثير الفضول لدى عدد من الناس في محيطه. في العام 2000 في مستهل شهر مارس لاحظ جيران الحاج عبد السلام أنه يستضيف رجلا مقعدا الأكثر فضولا لم يستطيع صبرا، فسألوه عمن يكن الرجل المقعد. قال لهم إنه شقيق له عاد من ليبيا حيث كان يقيم منذ سنوات طويلة. أضاف ربما بنية تفادي المزيد من أسئلتهم أنه يملك سكنا في القنيطرة، وأنه سيعيش متنقلا بين سكنه ذاك ومشرع بالقصيري. ثم سألوه عما تسبب له في تلك الإعاقة، قال إنها حادثة الشغل. أمسك عن الخوض معهم في المزيد من التفاصيل، أكيد أنهم سيضيفون إلى ما سمعوه منهم ما يجعل الموضوع دسما في أحاديث المساء. لم يكن بين الحاج عبد السلام وشقيقه ذاك الذي قال إن اسمه الفاطمي أي شبه، ولم يكن ذاك ما يسترعى الانتباه. كل مساء حين يكون الجو ملائما يدفع الحاج عبد السلام الكرسي المتحرك لشقيقه في جولة تطول أو تقصر تبعا لما يكون لديه من مشاغل. في الغالب تنتهي الجولة قبل العودة إلى البيت في مقهى يرتده الحاج عبد السلام في حي الليمون. كان الفاطمي يتوارى عن الأنظار كلما غاب شقيقه الحاج، وقد لاحظ الذين جالسوه في المقهى أنه كان قليل الكلام ونادرا ما شاركهم أحاديثهم، ولم يتكلم ولو مرة واحدة عن السنين الطويلة التي أمضاها في ليبيا، حتى لما صادف ذات مرة في المقهى رجلا قال إنه يعمل في فندق في بنغازي بليبيا. توقع الجالسون أن ينطق الفاطمي ولكنه ظل صامتا. لاحقا قال الحاج عبد السلام إن شقيقه يرفض الخوض في تجربته الليبية. الذين حدثهم مضوا بتفكيرهم إلى العاهة التي لحقته. في الزنقة التي يسكنها الحاج عبد السلام وشقيقه رجل يعمل سائق تاكسي كبير، وقد صادفهما بعيد فجر يوم من أواخر يونيو من العام 2000 وهما يغادران سكنهما. كان الحاج عبد السلام يدفع الكرسي المتحرك الذي اقتعده شقيقه الفاطمي. سألهما عن وجهتهما قال الحاج عبد السلام إنهما يريدان إلى القنيطرة. عرض عليهما أن ينقلهما إلى هناك بعد أن يركب معهما 4 مسافرين آخرين. همس الفاطمي بكلمات لم تصل إلى سائق التاكسي. أبدى الحاج عبد السلام موافقته على السفر معه. في موقف سيارات الأجرة لم يكن الانتظار طويلا. بعد توقف دام 5 دقائق ركب رجلان معهما في المقعد الخلفي، بينما جاء إلى المقعد المجاور للسائق رجل ومعه من تبدو زوجته. انطلقت الرحلة التي استمرت 1 ساعة وما يقرب من نصف الساعة. حين وصلوا إلى القنيطرة أصر السائق جار الحاج عبد السلام على أن يبلغهما الوجهة التي يريدانها. قال الحاج عبد السلام إنهما يريدان إلى زنقة القيد المعطي، ولما لمس منه أنه لا يعرف تلك الزنقة قال مستدركا إنهما يريدان التوجه إلى مكان قريب من مقر بريد المغرب. قادهما إلى هناك بعدما أنزل الركاب الآخرين. كانت معاملة خاصة منها لجاره. أنزل الكرسي المتحرك من صندوق الأمتعة. تولى الحاج عبد السلام إنزال شقيقه وإجلاسه على الكرسي المتحرك. شكر جاره بعد أن دفع له أجرة الرحلة. لم يكن الحاج ليعلم يومها أن تلك الرحلة ستكون حدثا فاصلا في يومياته. كانت الساعة تقترب من 7 صباحا. مضيا إلى مقهى على بعد 4 شوارع من المكان الذي تركهما فيه سائق التاكسي. هناك تناول فطورهما. قال الحاج للفاطمي إنه سيتركه في مكان غير بعيد عن باب بريد المغرب، وإنه سيأتي ليأخذه إلى باب المسجد عندما يقترب وقت صلاة الظهر. يعلم الفاطمي أن الحاج عبد السلام لن يكون بعيدا، وإنه سيقوم بجولة تسول في الشارع الرئيسي. منظر الفاطمي الرجل الذي يبدو في كامل عافيته لولا العلة التي جعلته يقتعد كرسيا متحركا كان يهز المشاعر. وكانت عبارات الاستجداء التي يرددها بنبرة يتعمد أن يضفي عليها ما يفيد الاستحياء حاسمة. قليلون هم الذين يصمدون. في يده صحن ألومنيوم قديم يضع فيه المتصدقون دريهماتهم. ما أن تخف الحركة من حوله حتى يضع ما في الصحن في كيس من ثوب ولا يترك إلا درهما أو نصفي درهم، فيبدو وكأن لا أحد تصدق عليه. خرج من باب إدارة البريد رجل في 40 كذلك يبدو. مر بجانب الفاطمي الجالس في كرسيه المتحرك. لم يتصدق عليه بشيء. لم يكن الوحيد الذي لم يضع شيئا في صحن الألومنيوم. ولما تجاوزه ببضعة أمتار عاد نحوه. توقف ونظر في وجهه مليا. خفض الفاطمي بصره متظاهرا بالحياء. لم يقل الرجل شيئا ثم غادر المكان. رآه الفاطمي وهو يركب سيارة رمادية كانت مستوقفة غير بعيد. أخرج من قفة علقت بالكرسي المتحرك قنينة ماء شرب منها. بدا قلقا. موعد صلاة الظهر يقترب. ثم ظهر الحاج عبد السلام. تنفس الفاطمي الصعداء. بلا مقدمات مضى نحوه وأمسك قبضتي الكرسي المتحرك وابتعد به عن المكان. انعطف في شارع مولى يوسف، توقف به عند مدخل ثانوية ابن عباد. كان يحس بأن الفاطمي يريد أن يفضي إليه بشيء ما. لم يكن بحاجة إلى أن يسأله. قال الفاطمي إنه رأى البشير. البشير من؟ سأله الحاج عبد السلام. هل هناك غيره؟ البشير ولد المختار. صمت الحاج عبد السلام، ابتلع ريقه ثم سأل هل كلمك؟ هل عرفك؟ لم يكلمني، ولكنني أظن أنه عرفني. قد تكون ظلت لديه بعض الشكوك. مر من أمامي ثم بعد عدة أمتار رأيته يعود. توقف وظل ينظر إلي بإمعان. لم أقل شيئا وتظاهرت بأنني لم أره من قبل ولا عرفته، ثم انصرف. رأيته يركب سيارة رمادية كانت متوقفة غير بعيد. كان الحاج عبد السلام يصغي إليه. يبدو أنه استخلص مما قاله الفاطمي ما ينبغي القيام به. سنعود حالا إلى مشرع بالقصيري. نعم؟ قال الفاطمي متسائلا. كما سمعت، سنعود حالا إلى مشرع بالقصيري. ولكن لا تعارضني، أنت تعرف ما الذي يعنيه أن يكتشفك البشير ولد المختار. لم يعقب، دفع الحاج عبد السلام الكرسي المتحرك، دخل زنقة محمد الفهري، مر أمام المسجد العتيق. الناس يدخلون الباب الكبير حيث جلس بضعة متسولين. رفع بصره إلى الحاج عبد السلام الذي دون أن يتكلم حرك رأسه معلنا أنه لن يتوقف بباب المسجد. عاد إلى شارع محمد الخامس يريدان إلى المحطة. فكر في أن يستقل القطار، ما يهمه أن يغادر القنيطرة حالا. شيء ما يوحي إلى الحاج عبد السلام الضاوي بأن البشير إنما تظاهر بأنه لم يتعرف على الفاطمي وإنه مضى يدبر أمرا. في ساحة مولاي يوسف بينما كان يهمان بالتوجه إلى محطة القطار استوقفهما رجلان. قال أحدهما إنه من الشرطة، طلب منهما بطاقة تعريفهما. لم يتردد الحاج عبد السلام بينما تلكأ ذاك الذي يقول عنه إنه شقيقه وادعى بأنه نسيها في البيت. سئل الحاج عنه فقال إنه شقيقه وإنه فقد القدرة على المشي في حادثة شغل بليبيا. وهو يجيب على أسئلة الرجلين لمح سيارة رمادية تقف غير بعيد. الذي يجلس خلف المقود يشبه البشير. أيقن الحاج أن كل شيء قد انتهى. قال أحد رجلي الشرطة إن عليهما أن يرافقانهما إلى مركز الشرطة. حاول الحاج عبد السلام أن يسأل عن السبب في ذلك، فاكتفى الشرطي بالقول إنهما سيعرفان كل شيء لما يصل إلى الكوميسارية. ظل الفاطمي ملتزما الصمت وظل مقتعدا الكرسي المتحرك. ثم جاءت سيارة للشرطة، ساعده الحاج عبد السلام على الركوب، حمل كرسيه المتحرك. في الكوميسارية في مكتب بالطابق الأرضي كان ينتظرهما ضابط من مصلحة الشرطة القضائية. في كرسي بالمكتب جلس البشير. ما أن دخل الفاطمي حتى سأله الضابط: هل تعرف هذا الرجل؟ كان في حالة ذهول أخرجه منها الضابط بأن كرر السؤال: هل تعرفه؟ هز رأسه مؤكدا أنه يعرفه. كان الحاج عبد السلام في الخارج ينتظر ومعه أحد رجلي الشرطة اللذين أحضراه والفاطمي. قال البشير: إنه ليس مقعد يا سيدي. استغرب الضابط، نهض من مكانه ووقف عند الفاطمي: قم. لا أستطيع يا سيدي. سنرى. ضغط الضابط على زر فدخل رجل أمن. أمره الضابط بأن يجعل الرجل يقف على قدميه. كلماته كانت كافية لينهض الفاطمي من كرسيه المتحرك ويقف مستقيما. ألم أقل لك يا سيدي؟ قال البشير. ثم بدأ الاستماع إليه. في العام 2000 ليلة الرابع إلى الخامس من فبراير هاجم الفاطمي ضيعة الحاج المختار الواقعة على بعد 30 كيلومترا من مشرع بالقصيري. كان معه شخص آخر لم يتم التعرف عليه. حاول أن يقاومهما فتلقى طعنة على مستوى البطن كانت بعد ذلك سببا في وفاته. سرق من المنزل ليلتها 50,000 درهم. رأى أحد الجيران الفاطمي يغادر المنزل ومعه شخص آخر. لم ينكر الفاطمي شيئا من الوقائع. ثم سأله الضابط عن شريكه، لم يتردد: عبد السلام الضاوي. توصل المحققون إلى أن الرجلين كانا فضلا عن السرقة يحترفان التسول. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.